يقول السائل: أبي وأمي توفاهم الله وأريد أن أحج عنهم، هل أحج أولا عن أمي أو عن أبي؟ نرجو الإفادة. العلماء رحمهم الله فصلوا في هذا، قالوا: إن كان كل واحد منهم ما حج أو كلهم حجوا فتبدأ بالأم لأن حقها أكد، وإن كان أحدهم لم يحج والآخر حج فتبدأ بالذي لم يحج لتسقط عنه الفريضة سواء كان الأب أو الأم، فمعناه أنهم إذا تساووا تبدأ بالأم، وإذا لم يتساووا بأن كانت الأم قد حجت فرضها والأب لم يحج فرضه فتحج عن الأب لأنه يكون حينئذ تسقط عنه فريضة الإسلام.